بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تقدم لكم هذه الخطبة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم، إذ بعث فيكم رسولاً من أنفسكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة بعد أن كان الناس في ضلال مبين. رسولاً أخرجكم الله به من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الشرك والكفر إلى نور التوحيد والإيمان، ومن ظلمات الجور والإساءة إلى نور العدل والإحسان، ومن ظلمات الفوضى الفكرية والمنهجية إلى نور الاستقامة في الهدف والمنهج، ومن ظلمات القلق النفسي وضيق الصدر إلى نور الطمأنينة وانشراح الصدر، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. وقال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، لله الحمد على هذه النعمة العظيمة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم قبولها، وأن يميتنا عليها ويبعثنا عليها، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة المسلمون، لقد بعث الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والناس يتخبطون في الجهالات والضلالات، ففتح لهم أبواب العلم من كل وجه ليصلوا إلى أسمى الغايات. فتح لهم أبواب العلم بالله عز وجل وما له من الأسماء والصفات والأفعال والحقوق، وفتح لهم أبواب العلم في عالم الكون في مبدئه ومنتهاه والغاية منه والحساب والجزاء. قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، وما كنا عن الخلق غافلين. وفتح الله تعالى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم أبواب العلم في عبادة الله عز وجل، والسير إلى رضوانه ودار كرامته. فبين لهم كيف يعبدون الله، كيف تكون العبادة، ومتى تكون، وأين تكون، وبين لهم مصححاتها ومفسداتها ليعبدوا الله على بصيرة. وفتح لهم أبواب العلم في معاملة الخلق ناطقه وبهيمه، وفتح لهم أبواب العلم في طلب الرزق واستخراج ما أودعه الله تعالى في الأرض من كنوز الذهب والفضة وغير ذلك. فما من شيء يحتاج الناس إلى معرفته من أمور الدين والدنيا إلا بيّنه الله تعالى أتم بيان، كما قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فكان الناس بعد ذلك على محجة بيضاء، أي على طريق بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتيه فيها إلا أعمى القلب. بعث الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس منغمسون في الشرك، فمنهم من يعبد البشر، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد صنمًا ينحته بيده، ومنهم من يعبد حجرًا يلتقطه من الأرض، حتى إن الواحد منهم إذا سافر فنزل منزلًا التقط أربعة أحجار، فوضع ثلاثة منها تحت القدر، ونصب أحسنها وهو الرابع إلهًا يعبده. ومنهم من يصنع من العجوة، أي من التمر، شبه تمثال فيعبده، فإذا جاع أكله. هكذا كان الناس إلى حد هذا الجهل العظيم، فأنقذهم الله تعالى ببعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الهوة السحيقة والسفه البالغ من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق، فحقق التوحيد تحقيقًا بالغًا. وذلك بأن تكون العبادة لله وحده لا شريك له، يتحقق فيها الإخلاص بالقصد والمحبة والتعظيم، فيكون العبد مخلصًا لله في قصده، مخلصًا لله في محبته، مخلصًا لله في تعظيمه ظاهرًا وباطنًا، بمحبته لله يفعل الأوامر، وبتعظيمه لله يجتنب النواهي. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا أمر الله تعالى في كتابه أن يقول الإنسان: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولهذا جاءت السنة المطهرة مبينة لكتاب الله تعالى في حماية هذا التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى نقصه أو نقضه. فروى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قال له: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل أن يقرن مشيئة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمشيئة الله بحرف يقتضي التسوية بينهما، وجعل ذلك من اتخاذ الند لله عز وجل، واتخاذ الند لله شرك به. وقريب من ذلك ما يكتبه بعض الجهال في لوحات يعلقها، أو في بعض الساعات الحائطية، أو على حائط المحراب، يكتب اسم الله من الجانب الأيمن واسم محمد من الجانب الأيسر بصف متساوي، فإن هذا نوع من الشرك، لأن الناظر إليهما من الجهال والعوام يظن أنهما في مرتبة واحدة، ولذلك يجب طمسهما إذا رآهما الإنسان، فإن كان له سلطة فيما علق فيه أو كتب فيه فهو بنفسه يتولى ذلك، وإن لم يكن له سلطة فلينبه من له السلطة من أجل أن يمحاهما، حماية لجانب التوحيد وإفراد الله تبارك وتعالى بالمحبة والتعظيم. أما غير الله فإنه يحب ويعظم، ولكن لا محبة وتعظيما يساوي محبة الله وتعظيمه، يساوي محبة الله وتعظيمه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على من قرن مشيئته بمشيئة الله بحرف يقتضي التسوية، فكيف بمن جعل المشيئة للمخلوق وحده دون الله غلوا ومدحا، كقول من قال في ممدوحه: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. نعوذ بالله، هكذا يقوله لمخلوق، يقول: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. وهذا لا شك أنه شرك، شرك صريح واضح، فنسأل الله العافية. فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وروى النسائي أيضا بسند جيد أن ناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. هكذا خشي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالوا بهذا القول أن يستهويهم الشيطان ويميل بهم إلى الغلو المفرط الذي ينهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال: أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. فلله در رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أعظم تواضعه، وما أخشاه لله عز وجل أن ينزل في منزلة لا تليق به من الغلو والإفراط، مع أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد بني آدم وخير بني آدم بلا شك، ولكن خاف أن يستهوي هؤلاء الشيطان فيوقعهم في الغلو حتى يرفعوه إلى منزلة الخالق، فقال: إنه عبد الله ورسوله، حماية لجانب التوحيد وسدا لطرق الشرك وبيانا للحقيقة والمنزلة التي هي أعلى منازل البشر، وهي العبودية لله عز وجل والرسالة. وروى الإمام أحمد وابن ماجة والترمذي وحسنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقاه أخوه أو صديقه، أينحني له؟ قال: لا. قال: فيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. وقال الشعبي رحمه الله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا التقوا تصافحوا، فإذا قدموا من السفر عانق بعضهم بعضا. هكذا نقله ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية. فمنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منع من الانحناء عند التسليم، لأن ذلك خضوع للبشر، وقد يكون وسيلة إلى تعظيم غير الله بالركوع والسجود. وكان السجود عند الملاقاة من باب التحية جائزا في بعض الشرائع السابقة، لكن هذه الشريعة شريعة محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم منعت منه، سواء كان من أجل التحية والإكرام أم من أجل التذلل والخضوع. أيها الناس، إن على الإنسان أن يراعي جانب التوحيد ويعرف للخالق حقه، فلا ينقصه ولا يشرك به معه غيره، لا باللفظ ولا بالفعل ولا بالقلب. وإن على الإنسان أن يعرف للمخلوق حقه ويقوم بما أوجب الله عليه فيه من غير غلو ولا تقصير، فلا ينزله منزلة الخالق لا بلفظه ولا بفعله ولا بقلبه، فإن للخالق حقه المختص به لا يشركه فيه غيره، وللمخلوق حقه الذي أوجبه الله له لا يزاد عليه فيما هو من حق الخالق. وإن على الإنسان أن يعلم أنه مسؤول عما ينطق به لسانه، كما قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. مسؤول عما يعمله بجوارحه، كما قال تعالى: ولتسألن عما كنتم تعملون. مسؤول عما يكنه في ضميره، كما قال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وقال: إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. فاتقوا الله عباد الله، واشكروه على ما أنعم به عليكم من هذا الدين القويم والصراط المستقيم، واسألوه أن يثبتكم عليه إلى أن تلقوه. اللهم إنا نشكرك على ما أنعمت به علينا من دين الإسلام، ونسألك أن تثبتنا عليه إلى أن نلقاك. اللهم وفقنا لما فيه الخير والصلاح والإصلاح، وأعذنا من الجور والفساد والإفساد، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإن رغم أنف من أشرك بالله وكفر. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد البشر، الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، لقد سمعتم ما ينبغي للإنسان أن يفعله عند ملاقاة أخيه إذا سلم عليه، وهي المصافحة بدون اعتناق ولا تقبيل، إلا إذا كان هناك سبب كمجيئه من سفر ونحو ذلك، وإلا فالسنة المصافحة. وما اعتاده بعض الناس أخيرا من كونهم إذا لاقوا الإنسان أخذوا برأسه بدل المصافحة، فإن هذا لا أصل له في عمل السلف الصالح. وإننا لنأسف أن يستعمل الناس أشياء ليست معروفة في سلفهم الصالح. لذلك إذا لقيت أخاك فسلم عليه وصافحه بدون تقبيل إلا لسبب، ولا تأخذ برأسه وتترك المصافحة. بعض الناس إذا نهيته عن ذلك يقول: إني أريد أن أعظمك. فقل له: لا بأس، عظم ما شئت أن تعظم بلا إفراط، ولكن ابدأ بالسنة أولا وهي المصافحة باليد، ثم إذا كان صاحبك ممن يستحق أن يقبل رأسه أو جبهته فلا بأس. وإن بعض الناس يلجئك إلى أن يقبل خدك أو يقبل شفتيك، وهذا لا ينبغي، لأن بعض الناس يتأذى من ذلك. والذي ينبغي إذا أردت أن تعظم صاحبك أن تقبله إما على الجبهة وإما على الرأس فقط، أما أن تحرجه من أجل أن تقبل خده أو شفتيه فهذا لا ينبغي. عباد الله، اتقوا الله تعالى واعرفوا عمل السلف الصالح واتبعوهم في ذلك بإحسان حتى تنالوا ما قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان، وارض عنا كما رضيت عنهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تذل الشرك والمشركين والملحدين والمنافقين والذين يريدون في الأرض فسادا ولا يصلحون، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، وهيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه، وتبين لهم الشر وتحذرهم منه، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أكثروا أيها الإخوة من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه هاديكم إلى الصراط المستقيم، بين لكم الحق وحثكم عليه، وبين الشر وحذركم منه. فأكثروا من الصلاة والسلام عليه امتثالا لأمر الله وقياما بحقوق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واحتسابا للأجر والثواب. فقد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسمعا لك اللهم وطاعة، واحتسابا لثوابك ورضاك يا رب العالمين. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.